بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونرحب بكم في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، والتي تأتيكم عبر فضاء قناة المجد. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم في هذه الحلقة. نسأل الله تعالى لضيفنا الكريم التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيل الشيخ. الله يحييك ورحب بك ورحب بي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لجميع التوفيق لخير الدنيا والآخرة. اللهم أمين. بارك الله فيكم مع الشيخ. نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد التواصل فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك موقع الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بتلقي هذا الاتصال من الأخ أبي يحيى. تفضل أبو يحيى. السلام عليكم. ألو. تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. يا أهلا وسهلا بك. الله يبارك. شيخ أنا عندي سؤال. تفضل. بخصوص الصكوك، بيعها وشراءها. بيع وشراء الصكوك، يعني يوجد شخص عنده صك يعني تعويض تطبيقي يطبق في الدائرة الأول في مكة. نعم. يطبق في الدائرة الأول في مكة، ويوجد شخص عنده أراضي بوثائق يعني بسوق عثمانية بوثائق، هل يجوز يعني شراء الصك هذا وتطبيق على الأراضي هذه؟ طيب. أو ونفس الطريقة في نفس المنح، إذا كان أحد عندها منحة وأردها من نشتريها وطبقها على الأرض هذه. طيب، ملاك هذه الأرض من يملكها هذه؟ يعني يملكها صديق لي يعني. طيب. في مكة. طيب. الأرض هي شراها منهم بموجب أنه يطبقها عليها، يأخذ صك يطبق عليها. واضح سؤال، واضح سؤال. في سؤال آخر أبو يحيى؟ لا ما أحفظ. شكرا. شكرا لك. عبد الرحمن معي، تفضل. تفضل اخي عبد الرحمن. ألو. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا اخي عبد الرحمن. بغيت اسال الله يهديك عن حكم قراءة الفاتحة للأمو في الصلاة الجهرية. طيب، سؤال اخر. ابد الله يحفظك. بارك الله فيك. عمر من الجزائر، تفضل. اخي عمر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي عمر. يا شيخ جزاكم الله خيرا، هل صحيح أن أسماء ملكين السؤال نكير ومنكر، هل هذا ثابت؟ أما السؤال الثاني يا شيخ، بعض الناس يقولون لملك الموت عزرائيل، وهذه عزرائيل هل هي كلمة صحيحة أم لا لإسم ملك الموت؟ أما السؤال الثالث جزاكم الله خيرا، بعض الناس يقولون عن البعوض يطلقون عليه اسم الناموس، والناموس هو اسم أسماء جبريل عليه السلام، لأنه جاء حديث في صحيح البخاري أن نوفل خال خديجة رضي الله عنها قال هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى عليه السلام. طيب. فهل الذي يطلق اسم الناموس على جبريل عليه السلام على البعوض هل يأثم في ذلك؟ طيب. أما السؤال الأخير، ما الحكمة من أننا عندما نمر على رجل واحد لا نقول له السلام عليك، مع أنه واحد نقول له السلام عليكم وجزاكم الله خير الجزاء؟ بارك الله فيك. شكرا عمر. معي أم عبد الرحمن، تفضلي. أم عبد الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لكم الله خير. حياك الله يا أم عبد الرحمن، تفضلي. لو سمحت لي سؤال، الله يرضى عليك، بس على الشيخ عن الذهب اللي غير ملبوس إلا على حدود السنة. نعم. هل عليه زكاة أو ما يعد عليه زكاة؟ طيب، سؤال آخر. لا غير تفاعل. تبارك. شكرا. أبو وليد معي من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أبو وليد. أهلا بك شيخ أحمد. ثلاث أسئلة. الأول، تفضل. ما هو فضل من توضأ وهو أصلا على وضوء؟ طيب، واضح؟ واضح. السؤال الثاني، أبغى الشيخ أن يفسر لنا هذا الحديث، يقول من غسل دابة بغير ذنب، ثم ذكر الحديث من مهر المرأة، ثم ذكر حاجة أخرى لم تحضرني، لعل الشيخ يفسر لنا هذا الحديث. طيب، السؤال الثالث. السؤال الثالث والأخير، أبغى شيخ يعرفنا الفرق بين العلمانية والليبرالية. طيب. والله شيخ أحمد. شكرا يا أبو الوليد، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعود لكم فضيلة الشيخ وسؤال الأخ الكريم أبو يحيى عن بيع وشراء الصكوك التي تمنح أحيانا ويطبقها الإنسان على أرض غير مملوكة أو أرض ليس لها صكوك شرعية، بالتالي يقوم بشراء صك لها إما منحة أو صك تعويضي كما ذكر. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من فضل الله عز وجل علينا أن جعل الأصل في المعاملات المالية هو الحل والجواز. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ومن أنواع البيوع التي ذكرها الفقهاء بيع الاختصاص، بأن يكون الإنسان لا يملك سلعة من السلع لكنه يختص بها دون من سواه فيبيع حقه في الاختصاص. فمثل هذا ذكر العلماء أنه مما يدخل في عموم الآية وأحل الله البيع. ومن ذلك الصكوك التعويضية، هي ليست صكوكا وإنما هي أوامر بتعويض الإنسان عن ملكه بملك آخر إذا وجدته البلدية ضمن نطاق معين. فبالتالي ليس هناك سلعة أو أرض مخصصة، وإنما هناك أمر أو منحة تكون من الجهة ذات الاختصاص. فمثل هذا يقال له بيع الاختصاص، لأنه يختص بهذا الأمر، وإن كان لا يملكه لعدم وجود عين معينة لذاتها. ومن ثم فالأظهر جواز مثل هذا التعامل وعدم المنع منه، وهو قول جماهير أهل العلم، وذلك لعموم النصوص الواردة بإباحة البيع. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. الأخ عبد الرحمن يسأل حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية. هذه المسألة وهي قراءة المأموم للفاتحة مع كون الإمام يجهر بالصلاة، هذا من المسائل التي وقع الاختلاف فيها بين الفقهاء. فطائفة قالوا بأن هذه القراءة مستحبة وليست بواجبة، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد نقل الإمام أحمد وجماعة عن الصحابة أن المراد بهذه الآية في الصلاة. واستدلوا على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة. لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي، ولعله أرجح الأقوال في هذه المسألة. وذلك لما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من إحدى الصلوات التفت إلى أصحابه وقال: من ذا الذي ينازعني في القرآن؟ يعني هناك أحد الصحابة كان يقرأ أثناء قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث من رواية صاحب السيرة الإمام محمد بن إسحاق بن يسار، وهو صدوق لكنه مدلس، وقد صرح بالتحديث في بعض أسانيد هذا الحديث. ومن ثم فإن الحديث حسن الإسناد يعمل به ويبنى عليه الحكم. ومن هنا فالأرجح من قول أهل العلم أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم من الواجبات. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. عمر يسأل عن صحة إطلاق اسم منكر ونكير على ملكي سؤال. نعم، ورد تسمية ملكي القبر في أو ملكي السؤال في القبر بهذين الاسمين في أحاديث مختلفة متعددة يقوي بعضها بعضا. ولذلك إنه لا مانع من تسمية هذين الملكين بهذا الاسم. نعم، بارك الله فيك. وكذلك عزرائيل، لم يرد تسمية هذا الملك ملك الموت باسم عزرائيل، وإنما ورد تسميته بملك الموت في عدد من الآيات، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وبالتالي لم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه تسمية هذا الملك بهذا الاسم عزرائيل، وإنما ورد عن بعض التابعين، ويحتمل أن يكون هؤلاء التابعون قد أخذوا هذا الاسم من شيء من الإسرائيليات. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية ملك الموت بهذا الاسم. نعم، صلى الله عليه. أشكل عليه تسمية البعوض بالناموس في من يطلق عليه ذلك، وذكر بأنه كان يطلق على جبريل عليه السلام هذا الاسم. الناموس يعني اسم معناه أنه يدخل في بدن الإنسان من غير اختياره ومن غيره، ولذلك ورد في تسمية جبريل في حديث ورقة الذي يذكره حديث عائشة تسميته الناموس الأكبر، الناموس الأكبر. ولذلك لا يظهر في تسمية البعوض بهذا الاسم مانع إذا تعارف الناس عليه لصحة هذا الاشتقاق في اللغة. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل عن الحكمة في أنك تلقي السلام على المفرد بصيغة الجمع، تقول السلام عليكم ورحمة الله. صيغة الجمع في السلام واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن نأخذ ما يتعلق بهذه الصيغة من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في عدد من الأحاديث استعمال صيغة الجمع، ولم يرد بصيغة الإفراد إلا في أحاديث يسيرة. ولعل الحكمة في هذا إيناس المسلم عليه ورفع مكانته عند المسلم، وكذلك يحتمل أن يكون المراد بذلك التسليم على الإنسان ومن حوله من الملائكة الذين يسجلون أعماله، أو من الملائكة الحفظة الذين يحفظونه بأمر الله تعالى. نعم، ولذلك فإن إيراد صيغة الجمع في صيغة السلام هذا هو المشروع. أحسن الله إليكم. معالي الشيخ أبو محمد من الجزائر، تفضل. تفضل يا أبا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال واحد. تفضل يا أخي. أنا عند الوالد بتاعي تاع الشيخ كبير فقد الوعي. تسمعنا من سماعة الهاتف حتى يأتيني الصوت واضح يا سيد. والوالد هو كبير السن. نعم. فقد الوعي هو مغمى عليه. أنا أسأل عن هو عنده أموال، أسأل يعني كيف أتصرف في أمواله، يعني التصرف في أمواله. لا أنا حتى كيف أتصرف، هل أتصرف يعني أشتري سيارة من نفسي أقوم بمصالحي ومصالحي هو، مصالحي أنا ومصالح الشيخ. لديك إخوان يا أخي؟ لديه ورثة غيرك؟ لا عندي ورثة وعندي يعني الحجر عليه. كيف؟ عندي الورثة وعندي الحجر عليه. الحجر ومحجور عليه. نعم، محجور عليه. بارك الله فيك، شكرا يا أخي الكريم. أبو عبد العزيز معي. يا أبو عبد العزيز. هلا أبوي. تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول. السؤال الأول، هل يجوز لكاف الأيتام أن يستلف من حقهم عند الحاجة ثم يرده؟ طيب، السؤال الآخر. وكيل هو ولا أنت وكيل؟ هو وكيل هذا المستلف؟ أي نعم، وكيل. وكيل، طيب. السؤال الآخر، هل يجوز له سم؟ تفضل يا أخي. طيب، هل يجوز أن يشتري أراضي مثلا باسمهم، وإذا جت فائدة لهم يأخذ نسبة مثلا؟ طيب، سؤال آخر أبو عبد العزيز. أكرمك الله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. أم خالد، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي أم خالد. عليك يا أخي، يجوزني أن أطلع أنا ما قاضي على عدد تدخل سلون أنتي، هل هنسى صدر دعوة عليك تدخل سلون أنتي؟ تعيدين السؤال إذا تكرمتي. أنا يعني إذا أدان واحد يتحس بالله يتحس بالله يتحس بالله يتحس بالله يتحس بالله يتحس بالله يتحس بالله يتحس بالله يتحس بالله يتحس بالله يتحس بالله يتحس بالله يتحس بالله يتحس بالله يتحس بالله والله أنا ما فهمت سؤال يا شيخ. أنت تحسبين على تقولين حسبي الله على الظالم، يعني إنسان ظلمك؟ يقول خطرانا نفسي هل تعتبر دعوة عليه؟ أنا قادر عليه، ما تعتبر دعوة عليه ها؟ إيه، أقعد مصير. طيب شكرا لك يا أم خالد. معي متصل أبو عبد السلام، تفضل. تفضل يا أبو عبد السلام. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الله يحفظك. بس استفسر من الشيخ بخصوص، ونلاحظ وجود كثير من الإخوة من الشباب من طلبة العلم يكثرون من تصنيف بعض المشايخ لأخطائهم، بل يوصلونهم إلى أنهم مبتدعة، ويكثرون من لمزهم في مواقع الإنترنت في كل مكان بداعي التحذير منهم، ويستشهدون بذلك أن ابن تيمية كان يحذر من المبتدعة علانية ولا يرى في ذلك غيبة لهم. فأودي توضيح من الشيخ بهذا الخصوص، علما أن المشايخ لا زالوا في دائرة أهل السنة وإن أخطأوا. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك يا أبا عبد السلام. صالح تفضل. ألو. تفضل يا صالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك. كيف حالك؟ عساكم طيبين. الله يحفظك ورعاك بارك فيك. الشيخ سعد معنا شيخ. إيه نعم يسمعك، تفضل. حياك الله يا شيخ. الله يحييك، أهلا وسهلا. أشهد الله على حبكم يا شيخ. أحبك الله وأسعدك. يا شيخ، بالنسبة يا شيخ، في واحد يعمل في منطقة أخرى خارج منطقة القصيم، نعم، وعمله من السبت إلى الربوع، فيقول يا شيخ هل يجوز لي أني أجمع الصلاة الظهر مع العصر، لأني أخذ من العمل متعب وأخشى على صلاة العصر أن تفوت؟ نعم. هو مقيم في هذه البلدة ولا يتردد؟ لا هو يعمل يعمل في هذا التردد، يعني إذا جاء ربوع أرجع إلى بلدي. طيب شكرا الله. شكرا لك أخي صالح. معي أبو محمد من العراق، تفضل أخي أبو محمد، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعلى فضيلة الشيخ سعد. عليكم السلام. حياك الله ونشهد الله عز وجل أننا نحبه في الله. أحبك الله يا الله وأسعدك، تفضل. فضيلة الشيخ، نحن موظفون في إحدى الشركات الحكومية، شركة مصافي الشمال، وعندنا في الشركة صندوق يسمى بصندوق الضمان الصحي، والغرض من هذا الصندوق هو الدعم والإعانة لمنتسبي هذه الشركة وعوائلهم في حالات المرض والعمليات الجراحية. وآلية عمل هذا الصندوق كالآتي: أولا، يستقطع من الموظف مبلغ يتراوح من 1000 دينار لمشتركي العزاب و 3000 دينار لمشتركي العوائل، يعني العملة الأمريكية من تقريبا أقل الدولار إلى 2.5 دولار تقريبا، نعم، في الشهر. يعمل لهذا الصندوق وبموافقة الموظفين. هو يستقطع يعني من الراتب، ولكن أنا بنفسي استقطعت من القسم المالي عندنا في الشركة، قالوا من أراد أن يلغي هذا الاشتراك نلغيه له ولا إشكال. نعم. ثانيا، تجمع هذه الأموال في الصندوق، وهي أموال رمزية جدا، مع ما تضيفه الشركة من أرباحها، والذي يكون أضعاف وأضعاف هذا المبلغ بكثير كدعم منها لموظفيهم وعوائلهم. وتنفع أيضا من القسم المالي أنها توزع كمكافآت لمن يستغلون بهذا المجال. نعم. ثالثا، لا يوجد طرف آخر تتعامل معه الشركة، وإنما يبقى الصندوق في نهاية الشركة يبقى الصندوق في نهاية العام داخل الشركة، ويعود قسما في نهاية العام. يعود. رابعا، لا ترجع الاشتراكات الموظف الذي لا يأخذ من هذا الصندوق في نهاية العام. لا. السؤال ما حكم الاشتراك في هذا الصندوق؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يا أبا محمد، ثالثا. نعم. لا يوجد طرف آخر تتعامل معه الشركة، يعني ما في شركة تأمين على الأرواح، شركة تأمين وطنية أو كذا، إنما هو تعامل من الشركة مع موظفيها. أيوة. وهو بحقيقة أنه معونة من الشركة لموظفيها وعوائلهم. طيب. ويبقى هذا الصندوق في نهاية العام داخل الشركة الذي لا يأخذ منه يعود صفرا، يعني سنة جديدة يعطون له صرف مالي جديد من الوزارة. طيب واضح السؤال، شكرا جزيلا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم مع الشيخ وأسئلة الأخوة والأخوات. أم عبد الرحمن تسأل عن الذهب الغير ملبوس، تقول بحدود سنة لم أستخدم هذا الذهب، هل عليه زكاة والحالة هذه؟ بالنسبة للذهب المعد للبس أو العارية، هل يجب على المرأة أن تزكيه أو لا يجب عليها؟ إن كان ذلك الذهب مما يحرم في الشريعة، كما لو كان للبس رجل أو كان زائدا عن حاجة من كان مماثلا للمرأة، فإنه يجب زكاته في قول جماهير أهل العلم. أما إذا كان الذهب على حسب عادة النساء وليس زائدا عن مقدار ما يلبسه النساء، ويكون مما يلبس بطريقة مباحة، فهل تجب الزكاة فيه أو لا تجب؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، وفي مذهب الإمام أحمد والشافعي ومالك أن الزكاة لا تجب فيه، وسدلوا على ذلك بأنه قد ورد عن عدد من الصحابة عدم إيجاب الزكاة فيه، وسدلوا عليه أيضا بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في الحلي، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد في رواته، راو يقال له عافية بن أيوب، ومن ثم لا يصح الاستدلال به، كذلك لا يصح الاستدلال بآثار الصحابة، لأن الصحابة قد اختلفوا، والقاعدة أنه عند اختلاف الصحابة لا يصح أن يستدل بأقوال بعضهم دون بعض، كما استدل بعضهم على عدم إيجاب الزكاة بقياسه على أموال القنية مثل أموال مثل بيت السكن ودابة التنقل ونحو ذلك. والقول الثاني في هذه المسألة هو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله في إيجاب الزكاة في الحلي المعد للبس والعارية، واستدل أصحاب هذا القول بالنصوص العامة الواردة بإيجاب الزكاة في الذهب، ومنها قول الله عز وجل والذين لا يكنزون الذهب والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، واستدلوا على ذلك بأحاديث وردت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض النساء منهن من كان معها أسورة قال أتؤدين زكاة هذا، وأمر النساء في صلاة العيد بالصدقة من الحلي، واستدلوا على ذلك بأدلة أخرى. ولعل هذا القول الثاني القائل بإيجاب الزكاة أرجح من القول الأول لهذه الأدلة، ومن أعظمها عموم النصوص القرآنية والنبوية الدالة على إيجاب الزكاة في الذهب والفضة، ولم تفرق بين كونه حليا أو كونه غير ذلك، ومن ثم فالقول الأرجح هو إيجاب الزكاة. كيف تزكي المرأة هذا الذهب؟ تعرف وزنه، تعرف وزن هذا الذهب، ثم بعد ذلك في نهاية كل سنة تسأل أصحاب الصاغة عن قيمة الذهب الذي يكون بهذا المقدار من الوزن، ثم تخرج منه 2.5%، إذا قالوا بأن قيمته 10,000 فإنها حينئذ تخرج 250 ريالا. نعم. بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخ أبو وليد يسأل عن فضل أو ما هو الأجر المترتب على من جدد وضوءه. ورد في الترغيب في الوضوء آيات وأحاديث، ومن ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من توضأ فغسل وجهه خرج مع آخر قطر من قطرات الماء ما عمله بوجهه من الذنوب، وهكذا في بقية أعضائه. وقد ورد أن من توضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الذكر الوارد بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أنه تفتح له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وهذه الأحاديث كما تصدق على الوضوء الذي يكون بعد حدث تصدق أيضا على الوضوء الذي يجدد به الإنسان وضوءه ولو لم يكن عنده حدث سابق. نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أبو عبد الرحمن يقول بأن حكم يسأل عن حكم أخذ قرض بمبلغ 60,000 ريال من بنك سامبا يسدد في عام واحد ويأخذ البنك حوالي أو ما يقارب 8,000 مصاريف إدارية ويشترط البنك تحويل الراتب عليه ويسلمونني المبلغ كاش ويعتبرون تحويل الراتب ضمان لسداد هذا المبلغ. خلاصة هذه المعاملة أنه سيأخذ 60,000 اليوم ثم بعد ذلك سيدفع 68,000 على فترات متقطعة بعد ذلك. نعم. ومن ثم فالذي نراه أن هذا نوع من أنواع الربا الداخل في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والواجب على الإنسان أن يحرص على التعامل المباح وأن يجتنب التعاملات المحرمة ومن أعظمها الربا. قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والذي نوصي الإنسان به أن يحرص على تقوى رب العزة والجلال في جميع أعماله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومال قليل مبارك فيه يسد حاجة الإنسان خير من مال كثير لا بركة فيه قد يعود على صاحبه بالوبال في الدنيا والآخرة. والذي نوصي به أيضا الحرص على التقليل من الديون، لا يلجأ الإنسان إلى استعمال الديون إلا في مواطن الضرورات، وذلك لأن الدين شأنه شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من أداء صلاة الجنازة على من كان عليه دين ولم يترك وفاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. ولذلك على الإنسان أن يحتاط في مثل هذا الباب وأن يقلل من الديون ما استطاع إلى ذلك سبيلا. بارك الله فيكم معالي الشيخ. أبو وليد يسأل عن صحة الحديث يقول: من قتل دابة بغير ذنب إلى آخر الحديث. نعم هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يصح أن يعول عليه أو أن يبحث فيه. نعم. بارك الله فيكم. هاجر تقول: أرجو إفادتي عن حكم قيامي بتوقيع لشخص غائب في الدوام بسبب ظروف يعيشها. هذا من المحرمات، أن يأتي الإنسان ويقول: أنا أوقع بأن فلانا قد حضر في هذه الساعة وهو كاذب لم يحضر. هذا أولا كذب، والكذب من المحرمات. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: والكذب ريبة. وثانيا هذا خيانة للأمانة، لأن أصحاب العمل قد ائتمنوك على هذه الأوراق والتوقيع فيها، وبالتالي التوقيع عن شخص غائب نوع من أنواع الخيانة، والخيانة سيئة العاقبة في الدنيا والآخرة. ثم يترتب على ذلك أكل أموال بالباطل، لأن من لم يحضر يستحق مالا وأجرة بدعوى أنه حضر وهو لم يحضر، ومن ثم يأخذ مالا محرما، فيكون ذلك من أسباب سوء عاقبته في الدنيا والآخرة وغضب الله عز وجل عليه. ومن ثم فأنت عندما توقع عن شخص تكون بذلك قد ألحقت الضرر بذلك الشخص الذي وقعت عنه، لأنك حينئذ جعلته يأكل مالا حراما، وأكل المال الحرام شنيع وسيء العاقبة، ومن أسباب غضب الله عز وجل، ومن أسباب دخول نار جهنم، ومن أسباب رد الدعاء، إلى غير ذلك من الآثار السيئة. كم من إنسان ساءت أحوال أبنائه وضعف عندهم الوازع الديني بسبب أنهم يأكلون من المال الحرام الذي يحضره لهم والدهم. ولذلك على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن لا يكون سببا من أسباب أكل الآخرين للمال الحرام، لأنه بذلك يكون شريكا لهم في الإثم. لأن من تسبب في ما في عمل محرم أو في أكل مال محرم يكون عليه من الوزر مثل وزر العامل. نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أبو محمد الجزائري يقول بأن والده كبير بالسن ومغمى عليه ومحجور عليه لا يتصرف بماله، وهو لم يذكر أنه وصي على هذه الأموال. يقول بأن سؤاله هل يمكن أن يتصرف في هذه الأموال بأن يشتري ما فيه مصلحة له ولوالده؟ إذا كان الإنسان محجورا عليه لحظ نفسه ككبير السن والمجنون والسفيه ونحو ذلك، فإن القاضي حينئذ يولي عليه وليا يتولى التصرف في أمواله، ومن ثم لا يحق لأحد أن يتصرف إلا بصك ولاية يخرجه من القضاء، ومن ثم عليك مراجعة القضاء لاستخراج صك الولاية. وأنبه هنا إلى مسألة، وهي أن بعض الأبناء قد يكون عنده وكالة سابقة يوكله الأب في متابعة شؤون ماله، ثم بعد ذلك يذهب عقل الأب لخرف أو إغماء أو نحو ذلك، فيستمر الابن في العمل في الأموال بالوكالة السابقة، وهذا خطأ. بل إذا كان عنده وكالة سابقة فإنها تلغو بذهاب عقل الموكل، ولا يجوز له استعمالها بعد ذلك، ويجب عليه مراجعة القضاء لاستخراج صك الولاية. ولذلك هناك فرق بين صك الولاية وبين الوكالة، فالوكالة تكون من صاحب المال، وصك الولاية يكون من القضاء. الوكالة تكون بمقتضى، تكون التصرفات فيها بمقتضى صاحب المال، ماذا يأمرك به صاحب المال، قد يأمرك بصدقة، قد يأمرك بتبرع، قد يأمرك بصلة رحم من المال ونحو ذلك. لكن صك الولاية لا تعمل فيه إلا ما هو أحظ للمولى عليه، فلا يجوز لك أن تتصدق بشيء من ماله، ولا أن تقوم بدفع شيء من صلة الرحم للأقارب إلا ما كان واجبا. فالولي يقوم بإخراج الواجبات فقط، من مثل الزكاة هذه واجب يخرجها الولي، من مثل النفقة الواجبة على الأقارب، أما ما زاد على النفقة الواجبة فلا حق له في ذلك، ولا يتصرف في ماله إلا بما هو أحظ لصاحب المال. إذا تاجر تاجر بما يعود بالنفع على صاحب المال، ومن ثم لا يحق له أن يشتري سيارة ينتفع بنصفها إلا إذا دفع أجرتها، إلا إذا دفع الابن الأجرة، أما أن يشتري سيارة لمصلحته الخاصة فليس له حق في ذلك، وإذا انتفع بها دفع الأجرة المتعلقة باستعمال هذه السيارة. بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخ أبو عبد العزيز يقول هل يجوز لكافل الأيتام أو كافل اليتيم أن يستلف من ما لديه من أموال ثم يردها بعد ذلك؟ كافل اليتيم، هذه الكلمة قد يراد بها معنيان، المعنى أو يراد بها ثلاثة معاني. المعنى الأول المتبرع بدفع كفالة الأيتام، فهذا المال ماله قبل أن يخرجه فهو ماله، وبالتالي يتصرف فيه بما شاء، وأظن هذا ليس هو مراد السائل. الثاني الوكيل الذي يتولى رعاية الأيتام، يدفع له المحسنون شيئا من أموالهم ليتولى رعاية أموال اليتامى، فهذا لا يتصرف في هذا المال إلا بما هو أحظ لليتيم، فلا يجوز له أن يستلف منه، ولا يجوز له أن يتاجر به لمصلحة نفسه، ولا يجوز له أن يعمل به أي عمل لا يكون أحظ لليتيم. النوع الثالث من هؤلاء ولي اليتيم، يكون عند اليتيم مال ويكون هناك ولي يتصرف في مال هذا، الولي لا يجوز له أن يستعمل مال اليتيم في حظ نفسه بأي نوع من أنواع الحظوظ. قال الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني أحسن لليتيم ينتفع به اليتيم. نعم. يقول هل يجوز أن أشتري أراضي ثم إذا زاد سعرها بأموال هؤلاء اليتام، ثم إذا زاد سعرها أبيعها وأخذ جزء أو نسبة لي من هذا البيع؟ بالنسبة للمتاجرة في أموال اليتيم ما تجوز إلا إذا كانت أحظ لليتيم ينتفع بها، ينتفع بها وحظه بين واضح وليس فيه مغامرة ولا قد تحقق أو غلب على ظن حصول الربح فيه. أما بالنسبة لما يأخذه فإن كان على جهة أخذ شيء من السعي يشترك فيه مع من سعى في هذا التعامل، فهذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، بعضهم أجازه وبعضهم منعه، ولعل الأظهر هو جوازه، لأنه إذا لم يأخذه هو أخذه بقية السعاة في هذه العملية. وأما أن يأخذ جزءا من أرباح تلك الأرض العائدة لليتيم فهذا حرام، وهذا من أكل أموال اليتامى بالباطل، التي يقول الله عز وجل فيها إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال يقول فضيلة الشيخ، حكم رد التحية وإمام الجمعة يخطب أو قائم على المنبر؟ لا يجوز للإنسان أن يتكلم أثناء خطبة الخطيب، بل هذا من المحرمات وهو من اللغو، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن رد السلام، ورد في الحديث النهي عن رد السلام، بالتالي لا يجوز للإنسان أن يتكلم برد السلام. هناك بحث بين الفقهاء في مد اليد، هل إذا مد يده إليك هل تمد يدك إليه أو لا؟ بعضهم أجاز وقال هذا ليس كلاما والنهي إنما ورد عن الكلام، وبعض الفقهاء قالوا إذا نهى عن الكلام فيؤخذ منه من باب أولى النهي عن المصافحة وأي فعل، ولذلك ترك هذه الأفعال أحسن وأولى، خصوصا أن الإنسان مشتغل باستماع الخطبة، وهذا من الواجبات الشرعية التي لا يجوز للإنسان أن يتهاون فيها. بارك الله فيكم مع الشيخ. استأذنكم معي، نبيل من الجزائر تفضل. ألو، السلام عليكم. نبيلة تفضل. يا نبيلة، السلام ورحمة الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ أريد أن أتكلم مع الشيخ من فضلك. تفضل يا أختي. شيخ، أنا كنت أتزوج وأذهب إلى أوروبا، فطلب مني خطيبي أن أحصل على رخصة سياقة هنا في الجزائر، فذلك لأنه أوفر وأسهل هنا في الجزائر من أوروبا، فتسجلت ودفعت ثمن، ولكن عند إجراء الامتحان دفعت يعني ثمن يعني 50% أزيد من ثمن المفروض، يعني وكأنها رشوة. طيب، لكي أحصل بسهولة على رخصة سياقة، لكني لم أتزوج ولم أذهب إلى أوروبا. الآن أنا عندي أملك رخصة سياقة، أريد أن أكفر عن ذنبي، فهل يمكنني السياقة الآن؟ لأني أنا الآن اقتنيت سيارة ولكن أشعر دائما بالذنب، فأريد يعني فتوى في هذه، ماذا علي أن أفعل؟ طيب، تسمعين إجابة أختي. هل أستعمل رخصة سياقة أم أسجل مرة ثانية؟ ليس باستطاعتي ذلك لأني حاصلة على طيب. على رخصة سياقة. واضح واضح أختي، شكرا جزيلا لك. أم سليمان معي، تفضل. تفضلي أم سليمان، تفضلي يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أم سليمان. لو سمحت أسأل الشيخ. تفضلي. لو سمحت، أنا شيخ عن وقت صلاة الظهر، متى ينتهي وقت صلاة يعني وقت صلاة الظهر؟ طيب. الوقت يعني. طيب، تسمعين إجابة يا أختي الكريمة، شكرا لك. أبو يحيى معي، تفضل يا أبا يحيى. طيب، تفضل، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السؤال الأول، الله يحفظك، ما معنى مصطلح المشهور في المسائل الفقهية؟ طيب. السؤال الثاني، نسيت صلاة المغرب ولم أتذكرها إلا عندما أقام المؤذن لصلاة العشاء، فماذا أعمل؟ هل أصلي العشاء أم المغرب؟ طيب. السؤال الثالث، علم الإمام أنه محدث أثناء الصلاة فقطع الصلاة وخرج من المسجد، فهل فعله صحيح وماذا علينا نحن المأمومين؟ هل يتقدم غيره يصلي بنا أم يصلي كلنا على حدة؟ طيب، شكرا جزيلا لك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم مع الشيخ أبو عبد السلام، يسأل عن ما يلاحظ من قيام بعض الناس بتصنيف العلماء وكثرة يعني انتقادهم وبداعي التحذير منهم في، ويقولهم في دائرة أهل السنة والجماعة، يحتجون أولئك بتحذير ابن تيمية علانية عن أصحاب البدع. جاءت النصوص الشرعية بالترغيب في الدعوة إلى الله عز وجل وتصحيح عقائد الخلق، فهذا هو واجب الداعية إلى الله عز وجل. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن هنا فالوظيفة التي يقوم بها الداعية هي بيان دين الله وحكم الله جل وعلا. وأما الاشتغال بالكلام في الآخرين فليست وظيفة الداعية، وإنما وظيفة الداعية بيان حكم الله عز وجل بدليله من الكتاب والسنة. وعندما نبين الحق بدليله من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نكون بذلك قد رددنا على من اختار آراء مبتدعة أو أقوالا مخالفة. وفي هذا تحقيق لمصلحة الشرع بعدم ذكر أسماء الأشخاص والتنقص منهم، وفيه جعل لأولئك الأشخاص فرصة يعودون بها إلى الحق ولا يتعصبون لما قالوه من أخطاء قد نشأت من شبه ترد إلى نفوسهم. فعندما يرد على الباطل ويبين أنه مخالف لدين الله وشرعه، حينئذ تصفو عقائد الناس ويرجع من قال بذلك القول الخاطئ لشبهة أو غيرها إلى الحق وتجتمع كلمة الناس. فهذا هو أولى ما يكون في هذا الباب. وأما ذكر أسماء الأشخاص فلا نفع فيه ولا فائدة فيه، وإنما الانتفاع بذكر الحق وبيانه. والخلق عندما يعرفون عن شخص كثرة مخالفاته وتسرع في القول وعدم تمحيصه للأقوال، حينئذ سيعرفون شأنه بعد ذلك. والداعية لا يحتاج إلى ذكر من كان كذلك بسوء، وإنما يحتاج إلى بيان الحق. هذا هو المنهج الشرعي. الأصل ألا نذكر أسماء هؤلاء المبتدعة، لأن في ذكرهم تمييزا للناس وجعلا لبعض الخلق يتعصبون لهم وآخرون يتعصبون ضدهم، ويقع الناس في نزاع، ويكون طريقة الناس أو المفرق بين الناس هو الانتماء أو البراءة من مثل هذا الشخص. وحينئذ لا تتحقق المقاصد الشرعية، إنما تتحقق المقاصد الشرعية بذكر الحق وبيانه والتدليل عليه من الكتاب والسنة. وعندما يتكلم إنسان بكلمة لشبهة أو لواردة وردت في نفسه بدون أن يمحص القول فيها، يجب علينا أن نبين الحق. وأما كوننا نتكلم باسم ذلك الشخص فلا فائدة فيه ولا ثمرة، بل الفائدة في إغفال اسمه. نعم أحسن لكم مع الشيخ. الأخ صالح يعمل خارج يقول بلده ويجلس يداوم من السبت إلى الأربعاء، هل يجوز له أن يجمع الصلاة في تلك البلدة؟ نعم، في البلد الأول الذي يجلس فيه من السبت إلى الأربعاء ليس بمسافر بل هو مقيم، وما دام في ذات البلد فلا يجوز له أن يقصر الصلاة، وذلك لقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فدل هذا على أن من لم يضرب في الأرض لم يجوز له أن يقصر الصلاة. نعم. لكن إذا كان عليه ضيق أو حرج أو مشقة جاز له حينئذ أن يجمع بين الصلاتين بدون قصر، يجمع بدون قصر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لأصحاب الأعذار أن يجمعوا، كما نجمع في المطر وكما نجمع عند الخوف ونحو ذلك، لكن بدون أن يكون هناك قصر للصلاة. نعم. وآخر يقول: أنا سأسافر لعمل لمدة 7 أيام، هل أجمع وأقصر؟ نعم، من كان سيقيم في بلد مدة 7 أيام فليس بمسافر بل هو مقيم، لأنه لا يضرب في الأرض، وبالتالي لا يجوز له أن يقصر الصلاة ولا يجوز له أن يجمع الصلاة إلا إذا كان هناك حاجة. نعم. وذلك لأنه مقيم، والله عز وجل قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، معناه أن من لم يضرب في الأرض فعليه جناح إذا قصر الصلاة. أحسن الله إليكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء سابقا، نسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. وفقك الله للخير وأسعدك الله على حسن إدارتك للقاء، كما أسأل الله جل وعلا لإخواني الذين يشاركون معنا في إعداد هذا اللقاء وترتيبه وتهيئته خير الجزاء، وأسأل الله جل وعلا أن يسبغ النعم على المشاهدين الكرام وأن يجعلهم موفقين وأن يدخل السكينة والطمأنينة والسعادة في قلوبهم وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يحقن دماءهم وأن يبعد عنهم كل سوء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعتذر الأخ الكريم أبو محمد من العراق، وكذلك الأخت الكريمة نبيلة من الجزائر، أم سليمان من السعودية، وأبو يحيى من السعودية. سأعرض إن شاء الله أسئلتكم في الحلقة القادمة يوم الأحد، لضيق الوقت حتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.